ماشية كده هو وإني ما يؤخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. اللحن فا مجير صغير فصل صغير، وأنا طبعا قايم من النوم مش قادر أغني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة اسمحوا لي بهذا القطع للتسجيل اللي كان في يوم من الأيام، وبالتحديد لأن أنا دلوقتي شفت رقم الشريط وتاريخه، شريط رقم 49793 نون، مسجل بتاريخ 21-12-1971. الزيارة كانت للفنان الخالد والشاعر الكبير والكاتب والفنان الشامل صلاح جاهين زي ما احنا سمعين. طبعا 71 ده كان قبل يعني او فترة الاستعداد لحرب 73، واحنا سمعين كمان حماس، وانا استرجعت حماس صلاح جاهين للتاريخ، وشفنا إعجابه أو سمعنا دلوقتي إعجابه بالجبرتي والكلام والصدق فيه. ما قدرتش أمنع نفسي أن أنا أحمل لحضراتكم إحساسي ومشاعري وأنا بقوم بعملية المونتاج للتسجيل. وأنا يمكن بعد التسجيل ده عن لحن سيد مكاوي قلت له ان هل هي طريقة شريط كاسيت وعشان يبعتهولك سيد مكاوي، هل ده كان يعني اسلم بقى او اسرع طريقة عشان خاطر تتراسله ويبعت لك لحنه؟ فدي كانت اجابته في 21-12-71. اصل اللي بيحصل بقى ان انا بشيل فيشة التليفون وهو بيشيل فيشة التليفون، فتعمل ومع ذلك برضو لازم نكلم بعض، فبنتراسل مع بعض بالشرايط. طب كويس. طيب نشوف الجزء الثاني بقى او القسم الثاني من مكتبتك استاذ صلاح، وانا شايفه ان كلها كتب عن المسرح. هي سلاسل سواء ايه من عالم المسرح يعني. هي سلاسل يعني روائع المسرح العالمي، سلسله مسرحيات عالميه، سلسله مكتبه الفنون الدراميه، سلسله اسمها من ادب المسرح، ومن مسلسلة اللي كان اسمها الألف كتاب، كمية ضخمة من الكتب، لكن كلها مسرحيات ومسرحيات غير عربية مترجمات. واللقاء التالي مع الفنان أحمد خليل، والذي رحل عنا منذ أيام في 9 من شهر نوفمبر، وهو من مواليد 15 من شهر يناير عام 1941 بمدينة بلقاس، وكان يهوى التمثيل منذ الصغر، وبعد حصوله على الثانوية العامة التحق بمعهد السينما قسم تمثيل بدون علم والده، وتخرج في معهد السينما عام 1965، ثم التحق بعدها بمسرح الجيب، ومن المسرحيات التي شارك فيها الفنان الراحل أحمد خليل ياسين وبهية وحب تحت الحراسة. وفي السبعينيات سافر إلى الخليج وشارك في العديد من الأعمال التلفزيونية هناك، وابتعد عن العمل في السينما تلك الفترة، وبعد ذلك عاد إلى التمثيل في التلفزيون المصري وقدم العديد من المسلسلات، منها حديث الصباح والمساء، زمن عماد الدين، الفتوة، العميل 1001، الإمام محمد عبده، وقصة الأمس. ومن الأفلام السينمائية التي شارك فيها بطل من الجنوب، عزيز عيني، جاءنا البيان التالي، وكتيبة إعدام. وإن كان الفنان أحمد خليل رحل عنا بجسده، إلا أن أعماله باقية معنا لا تموت. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من الألف للياء تتشكل الأسماء، وفي برنامجنا ضيوف واسمهم معروف، والكل حرف سؤال فيه يبتدي وينقال، حروف وشخصيات مع عزة جنيدي. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وبشخصية اليوم. أهلا بفناننا القدير أحمد خليل، وسعداء أن تكون معنا أستاذ أحمد. يا أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المستمعين، وإن شاء الله السنين اللي جاية تبقى أحلى وأجمل وتتحقق فيها كل أحلامنا إن شاء الله. كعادة البرنامج أستاذ أحمد بنتحاور مع الضيف بحروف الاسم، وفي نفس الوقت حضرتك بتختار أغنيات بحروف الاسم، وتسمح لي أكتفي باسم حضرتك فقط أحمد لنعطي فرصة للتحاور. حضرتك موافق؟ والله البرنامج بين عليه حلو، لكن نفسي بقى أحمد ومحمد وإبراهيم وخليل، إنما بقى عشان ما أخدش وقت طويل هنكتفي بأحمد. هنبدأ بأول حرف. ألف. حرف الألف. المولد كان في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، وفي بداية مرحلة الشباب انتقلت من هذه المدينة إلى القاهرة العاصمة والتحقت بمدرسة الأرمان. هل الفنان أحمد خليل تأثر ببلقاس دقهلية أكثر من القاهرة العاصمة؟ لا، وفي الحقيقة أنا سبت بلقاس وأنا عندي 12 سنة، إنما ما زلت حتى الآن حياتي كلها بحس كده إنه أصولها من بلقاس، من الفلاحين، من الريف. فاكرها؟ لا طبعا فاكرها. وإن كنت أنا في الحقيقة من يوم ما سبتها أنا ما رجعتش تاني البلد للأسف، ولا في الأجازات. إنما جوايا فاكر المشروع، وفاكر السينما، وفاكر كل ما فيها، وكان لي أصدقاء ما زلت فاكرهم، وما زلت على علاقة بصديق لحد النهاردة اسمه ممدوح وافي، وبنتصل ببعض وبنقابل بعض، وولادنا وولاده عرفوا بعض. فلها جوايا ذكريات رائعة جدا. القاهرة بقى كانت بداية بقى نقول ايه، فترة النضج والمراهقة والشباب والأحلام والتمنيات كل بقى. أنا كنت سعيد أنك تنتقل إلى القاهرة العاصمة، أعتقد يعني كل واحد بيبقى سعيد أن هو يعيش في القاهرة العاصمة. والله ما أقدرش أقولك أو لا، إنما أنا اللي أنا فاكره إن إحنا كنا حزانة جدا الأسرة كلها إنها بتنتقل من بلقاس إلى القاهرة. طب انتقلت ليه؟ وهو عشان الوالد؟ لا، الوالد والوالد كان طبيب واتنقل مصر. طبيب بشري أو اتنقل مصر، وكان لازم يتنقل معه. وبعدين أنا لاحظت ده على فكرة جوانا، مش بس الانتقال من مدينة لمدينة، ده من شارع لشارع. إحنا شعب أصله عاطفي جدا. يعني أنا أول ما جيت عشت في شارع الهرم في حتة اسمها حسن محمد، والوالد الله يرحمه بنى لنا فيلا في المهندسين، مع اننا كنا قاعدين في ايجار يعني. لما جينا ننتقل الى ملكنا، انا فاكر ان والدتي الله يرحمها واحنا كنا زعلانين ان احنا سايبين المكان، بنحب نرتبط بالمكان. المكان ده برضو جزء من ذكرياتنا ومن حياتنا. كان طبيب في اي تخصص يا استاذ؟ كان امراض بطن. امراض بطن. انت الاخ الاكبر ولا هناك؟ انا الاكبر. الاكبر. في اخوه واخوات؟ احنا ثلاثة اخوة وثلاثة اخوات. لكن انت الابن الاكبر، ما فكرتش او هو قال لك انك تلتحق بكلية الطب تبقى طبيب زيه؟ طبعا، ما هو فيش ده. اعتقد الطبيب بالذات وكان يتمنى ده لكن انت ما عندكش كان رغبة انك تدرس الطب؟ لا، استحالة. كنت متفوق دراسيا ولا لا؟ لا، لحد الثانويه العامه ما كنتش متفوق دراسيا. لما دخلت الاكاديميه بقى معهد السينما، ده كان الموضوع بقى. يعني كنت بتحب التمثيل من الصغر؟ انا اتولدت لقيت نفسي بمثل. ازاي؟ ما اعرفش يعني. انا فتره طفولتي كلها في البلد في بلقاس كان لعبي ان انا بحلم بحدوته، وأجيب أصحابي، وكان منهم ممدوح وافي ده اللي مازال موجود في المنصورة لحد النهاردة، وأعمل حركة وأقول لهم أنتوا هتقولوا إيه ومش كده وبس. وكنت منبه على التمري عند أبويا الله رحمه أنه يديني كعوب الروشتات كده، روشتات زمان كده، فكنت أخذ الكعوب دي أعملها تذاكر وأوزعها على أولاد ويجوا يتفرجوا كأنه مسرح ولا كأنه مسرح؟ لا كأنه مسرح. وفي حياتي في لحد سن ال 12 سنة أنا ما شفتش مسرح. أي. ولما دخلت معهد السينما أدركت وقتها انه هي دي العمليه الفنيه، انه حلم، والحلم ده بيتحقق من خلال شخصيات ومن خلال صراع و و و وبتعمل له حركه ومش كده وبس، وانه الفن ما بقاش فن الا اذا تمت فيه المشاهده. طب انا منين كنت اعرف ده علشان اوزع تذاكر على اطفال عشان يجوا يتفرجوا عليا؟ لا، وعملت مكياج وكانت مصيبه سودا طبعا كمان، لانه كان في دواء زمان كان اسمه كومان سنس، لسه فاكره لان انا خدت فيها على الابي، ففاكر كويس قوي. ده دواء فسفوري كده بيتحط على لقمه او حاجه وتحط في المطابخ عشان الحشرات تاكل. فانا عجبني قوي انه بينور بالليل، فخدت أنبوبة والمغرب كده جبت اتنين ودهنت وشهم وابتدينا نحتفل. بعد 5 دقايق لقيتهم بيصرخوا وأهليهم جم، واتضح انه دي مادة فسفورية حارقة جدا، ويعني كانت شغلانة مادة سامة. مادة سامة. انا طبعا طفل صغير ما اعرفش، انا عجبني بس انها بتنور يعني، عشان كده فاكرها. عشان كده فاكرها بالظبط، لانه كانت عملية صعبة يعني، وانا ترعبت طبعا وقتها طبعا. فأنا اتولدت ممثل. لكن مين الممثل اللي انت كنت بتحبه؟ ولا حد ابدا يعني انا ما شفتش مسرح اكيد، بس انت كنت بتقول رحت سينما او كان عندك سينما ممكن اكون بس السينما ما تديلكيش ده يعني. السينما شاشه وقتها يعني مسطحه، ما تديش للطفل انه يعمل ميزانسين، يعمل حركه مسرحيه. وان لا، انا قصدي شفت ممثل وحبيت تبقى زي ممثل. لا يعني الفتره دي لا. والتحقت فعلا بالمعهد العالي للسينما. قبل كده بقى ده لما جيت مصر دخلت بقى دخلت مدرسة السعدية، لأني سمعت إن مدرسة السعدية فيها أقوى فريق تمثيل. قال لي ده السبب بس. ده السبب. وبرضه ما فيش حد شجعني على إن أنا أدخل. لا، أنا سمعت إن في فريق تمثيل في مدرسة السعدية. فقلت لا، أنا أروح السعدية، ما ليش دعوة. عشان يبقى فرصة لحضرتك. ودخلت فعلا، أبويا نقلني المدرسة السعدية. فأول حاجة قبل ما أدخل الفصل دورت على إيه قسم تمثيل ده، في إيه وفي مين، ودخلت قسم التمثيل. وقتها بقى طبعا كانت المدارس حاجة تانية خالص طبعا، مختلفة تماما. زي كان في بقى المسرح المدرسي، وكانوا أساتذة كبار بيقولنا وبيدرسولنا. و3 سنين متصلين في مدرسة السعدية بحصل على بطولة الجمهورية في التمثيل. وأنا فاكر أن أنا وأنا في تانية ثانوي دخلنا بقافلة النور شاعر عزيز أباظة، يعني طالب هو في سنة تانية ثانوي حافظ مسرحية شعرية لعزيز أباظة باشا. فتخيلي ده يبقى مستواه طبعا. وما كانش بقى المسرح المدرسي وبس، وكان في بقى الإذاعة المدرسية والصحافة المدرسية وجمعية الشعر والكشافة والقسم المخصوص. كان لك أنشطة كثيرة. فكان يعني. لا، المدارس كانت كده. لا، وأنت يعني كنت بتحب. وأنا كنت بحب الحاجات دي، وكان النظار بيترقوا على ده. دي للأسف. وبعد إتمام حضرتك للدراسة الثانوية التحقت بالمعهد العالي للسينما؟ الوالد عارض أكيد ولا إيه؟ تخيلي إن الوالد الوحيد اللي كان مدرك إنه إذا أنا ما دخلتش هذا المجال هفشل، الوحيد. وهو قالها لي بعدين. هو اللي حصل إن أنا بعد ما خدت الثانوية العامة قلت أنا عايز أدخل المعهد الفنون المسرحية قسم تمثيل، لأن أنا غاوي تمثيل. فالوالد أصر إن أنا لا، لو حبيت أدخل معهد السينما قسم إخراج. وهو هيقدم لي بقى في أماكن أخرى، وقدم لي فعلا، قدم لي في معهد كان مشهور قوي وقتها، كان معهد التجارة الخارجية، معرفش دلوقتي كان في الزمالك هو كده، كان الدكتور الجزيرة الله يرحمه كان عميله، وكان يعني شيء رائع اللي يدخله ده يعني يبقى إيه. واتقابلت فيه، واتقابلت في معهد السينما، حاول طبعا إنه هو يخليني، قلت له لا يعني أنا عايز معهد السينما، قال لي خلاص بس قسم إخراج. طبعا كانت الكذبة التانية، وأنا آسف إن أنا بقولها، إن أنا ما دخلتش قسم إخراج بس ما قلتلوش، دخلت قسم التمثيل. في سنة أولى نجحت وخدت امتياز، عملت إيه؟ قلت له نجحت خدت امتياز. قال لي طيب، لقيته بالليل سعيد جدا وجايب طرطاية مبسوط قوي. طبعا تاني سنة كنت أنا الوحيد اللي جايب امتياز في معهد السينما، وكان الأستاذ كريم الله يرحمه عنده قلم أخضر كده، فكان كاتب لي تهنئة يعني. عملت ايه؟ قلت له ده انا الوحيد اللي كان امتياز ونجحت. قال لي طيب، لقيته بالليل جاي ساير جدا، ان انا سقطت، لا نجحت سقطت. قال لي طيب بكره الصبح، وخدنا بعض وطلعنا، انا وانا داخل المعهد ادركت اللي حصل. هو بعد التمرجي فشاف في قسم الاخراج ملاش اسمي، مش في قسم التمثيل، مش في قسم التمثيل. انا فاكر يوميها بص فوق كده، لا يعني ارى قسم التمثيل، وبص أرى التهنئة اللي كتبها لي كريم، فلقيت ابتسامة خفيفة جدا، والله ما أنسى اليوم ده. وبعدين بص لي وقال لي مبروك، وما اتكلمناش في هذا الموضوع لحد أنا بسلم على السيد الزعيم عبد الناصر في عيد العلم سنة 66، لأن طلعت الأول على الأكاديمية، ووالدي بيحتضر، وحتى رفينه كده بيتفرج علي وأنا بسلم على عبد الناصر. حضرتك متأثر وفاكر الموضوع؟ روحت البيت، بيته طبعا سعيد جدا مبسوط جدا، وقعد معايا بقى ينصحني ان انا اللي تربيت عليه احافظ عليه، وشويه بقى القيام نصائح الوالد يعني، الوالد اللي خايف على ابنه يعني طبعا. وانا صادق والله، حاولت بقدر الامكان على مدى 45 سنة إني أحقق رغبته. بعد كده تم تعيين حضرتك معيدا في المعهد العالي للسينما. أي كنت سعيد أكيد يعني درست في هذا المعهد والله، إنك تعين معيدا يعني إن أنا تعين، لا إن أنا تعين معيد ده طبعا شيء كويس يعني وجميل يعني، بس دي مش مهنتي. ما كنت خايف ياخدك من التمثيل؟ لا ما حبيتهاش يعني، مسؤولية يعني ما حبيتهاش يعني، كنتش عايز ان انا ابقى معيد في المعهد واعمل دراسات وان انا اخرج، ما اعرفش يعني، مش دي شو انا شغلتي، انا ما اعرفش يعني. قعدت قد ايه معيد حضرتك؟ لا قعدت حوالي 7-8 سنين ما دخلتش محاضره، لحد ما لقيت ان الحكايه 7-8 سنين لحد ما لقيت ان الحكايه بايخه قوي يعني، فقدمت استقاله يعني. لقيت انه لا، هو مش 7-8 سنين، انا قعدت حوالي سنة ونص. وبعدين انا قلت لهم خلوني بقى مشرف على مشاريع التخرج للطلبة، فبقيت مشرف على مشاريع التخرج، واروح اقعد مع الطلبة وهم بيعملوا المشروع بتاعهم. بعدين لقيت ان الحكاية لا بايخة يعني، مش رغبتك، مش رغبتي، وبعدين انا مش منتج فيها، فعيب يعني. عيب ان انا اتواجد في مكان واخد يعني، فاعتذرت عنه. الفنان القدير الأستاذ أحمد خليل، زي ما قلت لحضرتك في البداية هنختار أغنية بنفس الحرف، فحضرتك هتختار أول أغنية والتي تبدأ بحرف الألف. أغنية تبدأ بحرف الألف؟ ممكن انسى الدنيا، لموسيقار الأجيال. ما هو أنا على فكرة ما بحبش، هو مش صراع أجيال ولا حاجة يعني، إنما أنا لما بحب أسمع مغنى بحب أسمع القديم، مغنى حقيقي. انسى الدنيا وريح بالك، انسى الدنيا وريح بالك، واوعى تفكر في اللي جرالك، واوعى تفكر في اللي جرالك. انسى الدنيا، انسى الدنيا، انسى الدنيا. Thank you. دموعك لحبايبك كل ابتسامتك تبالني اوعى الغرام الشغيل حقق الفنان أحمد خليل نجاحا فنيا بعد تخرجه وقدم مسلسلين للتلفزيون، فاكرهم ولا فكر حضرتك؟ فاكرهم. هو احنا عملنا كنا الرصاص لا تزال في جيبي ولم يعرض رقبيا يعني بعد ما خلصناه، وعملت عندما يشتعل الرماد، وده مسلسل نجح قوي، كان اخرج الاستاذ ابراهيم الشقنقيري، وكان فيه اساتذه كبار قوي منهم المرحومه نعيمه عصفي. ورغم ذلك حضرتك اتخذت قرار من اقرب واصعب القرارات في حياتك، اعتزلت التمثيل سنه 74. ليه؟ لا على فكره مش بس كده، انا عملت انا الممثل الوحيد في مصر اللي عمل 9 مسرحيات في سنتين في مسرح الجيب، يعني منهم اجامنون والد بي ونظر حلو، ده كان ايام كرم مطاوع الله يرحمه. وعملت 4-5 افلام ظهور بريه لا يعني اتحدث عن مسرح بعد ذلك، لكن ليه اعتزلت وليه عدت؟ أنا سنة 74 كان في الحقيقة أنا حسيت إن أنا مش قادر أمارس هذه المهنة زي ما هي موجودة في خيالي، وكنت حد جدا وكنت قاسي جدا على نفسي، وأنا راجل لحد النهاردة يعني أعتقد يعني حضرتك كنت أعطيني معاد النهاردة، شفتيني أنا جيت الساعة كام؟ جيت قبل معاد. المعاد عندي مهم جدا، قبل المعاد الحقيقة الشرف عندي مهم جدا، والالتزام مهم قوي لحد النهاردة، وأنا مش قادر أتخلص من هذه العادة السيئة اللي موجودة فيا. لا مش سيئة بحكم طبعا ده بالنسبه للوسط يعني بقى الفني، فلا برضه الوسط الفني في ناس ملتزمه بس قليل، لما وقتها بقى كان في وكان في بقى اهل الثقه بقى وشغلانه كده. المهم فانا في فاكر انه في مشهد من المشاهد كان المفروض ان انا اكل فيه يعني حدوته كده اللي قلتها كتير، وجابوا لي اكل وحش وقالوا لي اغصب على نفسك، قلت اغصب على نفسي، وطلعت الجلمونه واقسمت اني مش هشتغل ممثل. وقتها كان التلفزيون المصري اللي بينتج، ما كانش في حد، ما كانش في قطاع انتاج ولا بلاد عربيه بتنتج ولا حاجه، وقعدت في بيتنا 5-6 اشهر بس. شوفي بقى، عملت تمثيليه سهره سنه 68-67 للمؤلف الرائع ربنا يشفيه يا رب محفوظ عبد الرحمن. وكان فيها الأستاذة سميحة أيوب، والأستاذة سميحة أيوب قالت أنت على فكرة ممثل كويس، محفوظ عبد الرحمن قال أنت ممثل كويس، واختفى محفوظ عبد الرحمن. قعدت أنا بقى 6 اشهر في بيتنا وتعرض التمثيل يوم وخلص. فوجئت بأوردر كده جاي لي من مؤسسة في الخليج طلباني أقابل مدير الإنتاج، فروحت قابلته قلت له خير في إيه؟ قال لي في مؤلف الأستاذ محفوظ عبد الرحمن ده موجود في الكويت طلبك في مسلسل إخراج مخرج فلسطيني اسمه عباس أرناؤوط تعملوه في دبي. شوفي بقى ده اللي أنا بقول عليه، إنه يتوفر الحظ كثيرا جدا لمن يستطيع انه يعمل باخلاص وبتفاني. يعني انا لاني عملت هذه السهره بتفاني شديد جدا كان نتاجها انه افتكرني بعد 5-6-7 سنين وطلبني للعمل. وسافرت بقى الخليج واشتغلت في الخليج. كنت انا مقيم في مصر يعني، بس كنت بسافر بقى 3-4 مرات في السنه. ساعات اعتقد فتره طويله في الخليج. لا لا لا، انا مقيم في مصر بس رافض العمل في يعني ما بشتغلش في مصر، وابتديت اشتغل في الخليج وابتديت اتشهر في الخليج وابتديت اتنسي في مصر لحد سنه 88. فنان القدير احمد خليل، هنختار الاغنيه التي تبدا بحرف الحاء. اي حاجه بقى فيها حبيبي ولا فيها اي حاجه؟ تحب مين؟ كوكب الشرق في حيرت حيرت قلبي. يا سلام، في اجمل منها؟ المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات سامي الشيمي وبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.